بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن ثلاثة نواقض من نواقض الوضوء الثمانية. ذكرنا ما خرج من سبيل، والخارج النجس من بقية البدن إن كان كثيرا، والثالث زوال العقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. قال المؤلف رحمه الله: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. وهذا هو الناقض الرابع من نواقض الوضوء. قال: مس ذكر أو قبل. مس ذكر يعني ذكر آدمي، يعني قبله والذي يخرج منه البول. فإذا مس الإنسان ذكر نفسه أو مس ذكر غيره بيده فإن وضوء الماس ينتقض. والمؤلف يقول: مس ذكر متصل. ففهم من ذلك أنه لو قطع الذكر وأمسكه الإنسان بعد قطعه لا ينتقض الوضوء، إنما ينتقض بمس الذكر المتصل. قال: أو قبل، يعني قبل امرأة. والمراد بالقبل فرج المرأة، سواء الذي يخرج منه البول أو الذي يخرج منه الحيض. قالوا: وهو فرجها الذي بين حافتي فرجها. وأما مس حافتي الفرج فإنه لا ينقض الوضوء. قال: بظهر كفه أو بطنه، يعني سواء مسه ببطن الكف أو بظهر الكف أو بحرف الكف، كل ما كان داخلا في مسمى الكف من رؤوس الأصابع إلى الكوع. ونحن قلنا أن الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام. فما سمي كفا سواء كان ظهر كف أو بطن كف أو حرف الكف من رؤوس الأصابع إلى الكوع فإنه يسمى كفا. فكل أو أي جزء من هذه الأجزاء مس به الإنسان الذكر انتقض وضوء الماس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وفي رواية: من مس الفرج فليتوضأ. وهذا يعم ذكر الرجل وفرج المرأة وفرج الغير أيضا. دور حان أولهلس. وإنما قصره الحنابلة على الكف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء. فقال: من أفضى بيده، والمراد باليد الكف. لكن استثنوا من ذلك أن يمسه بالظفر، أن يمس فرجه بالظفر فلا ينتقض الوضوء، لأن الظفر في حكم المنفصل. ولذلك سيأتينا أن من مس ظفر امرأة أو مس امرأة بظفره لا ينتقض وضوءه، لأن الظفر في حكم المنفصل. طيب، قال: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. ثم ذكر مسألة تتعلق بالخنثى، والخنثى هو الذي عنده عضو الذكورة وعضو الأنوثة، وتارة يكون واضحا وتارة يكون مشكلا. فالواضح يحكم عليه بما اتضح من أمره، إذا اتضح أنه ذكر فهو ذكر، أو اتضح أنه أنثى فهو أنثى. لكن الخنثى المشكل هو الذي لا يعرف مشكل أمره، مش خنثى مشكل، خنثى مشكل. مشكل يعني أمره مشكل لا نعرفه، هل هو ذكر أو أنثى. فهذا له أحكام تخصه، تارة يقاس على الذكور وتارة يقاس على الإناث. فقال المؤلف في الخنثى المشكل: ولمسهما من خنثى مشكل، أي ولمس الذكر والقبل، لأن الخنثى المشكل عنده عضو الذكورة، عنده عضو الذكورة وعضو الأنوثة. فيقول: ولمسهما من خنثى مشكل، أي أن يمس الإنسان ذكر وقبل الخنثى المشكل معا، في وقت واحد يعني، فإن مس واحدا منهما لم ينتقض وضوءه، لأنه قال ولمسهما، فلو كان لمس لواحد من العضوين لم ينتقض الوضوء. لماذا؟ لأننا لا نجزم أنه عضو أصلي، قد يكون زائدا، قد يكون الأصلي هو الذي لم يمس، فلو مس الذكر قد يكون أنثى في واقع الأمر، وإذا فرجه الأصلي هو القبل، فلا ينتقض الوضوء بمس ذكره، لأن الذكر في حكم عضو آخر. ولو مس القبل قد يكون الخنثى في واقع الأمر ذكرا، فتكون القبل زائدا، ومس هذا الزائد لا ينقض الوضوء. لذلك لا ينتقض وضوء من مس فرجا من فرج الخنثى المشكل، إن مس ذكره فقط أو قبله فقط لم ينتقض وضوء، بل لا بد من مس الذكر والقبل معا. لذلك المؤلف يقول ولمسهما، يعني في وقت واحد. الضمير يعود على إيه؟ لمسهما على الذكر والقبل معا، ولمسهما من خنثى مشكل، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، لأنه إذا لمسهما فقد لمس أصليا قطعا، هو خنثى مشكل إما ذكر وإما أنثى في واقع الأمر، فإذا لمست فرجيه فقد لمست واحدا أصليا قطعا. والأمر في مس الذكر ليس مرتبطا بالشهوة، ماشي يا جماعة؟ يعني لمس الذكر ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، إذن لا علاقة بالشهوة، لا علاقة للشهوة بهذه المسألة. يبقى ولمسهما من خنثى مشكل ولو بلا شهوة، واضح؟ طيب، ثم أما المسألة التي فيها الشهوة، فقال المؤلف ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. عاوزك تتأمل الكلام، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. أنا حل هذه المسألة بمعرفة عود الضمائر. لمس ذكر ذكره، ضمير في ذكره يعود على من؟ على الخنثى المشكل، يعني ولمس ذكر ذكر الخنثى المشكل. طيب، الذكر والذكر بمعنى واحد؟ يعني ولمس ذكر ذكر، الذكر والذكر هنا بمعنى، ولا كل واحد له معنى؟ كل واحد له معنى. ولمس ذكر يعني ايه؟ مقابل الأنثى. ذكره اللي هو مقابل الفرج القبل، يعني مس ذكر عضوه الذي هو عضو الذكورة، واضح كده؟ ولمس ذكر عضو الذكورة في الخنثى المشكل، يعني ذكر أو أنثى قبلة، يعني مست الأنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة، أي مسا مصحوبا بالشهوة. ولذلك بعضهم يقول الأولى أن يعبر بشهوة وليس لشهوة، وهذا مبحث لفظي لن نطيل فيه. فالمقصود واضح، وهو أن الذكر مس ذكر الخنثى المشكل بشهوة، أو أن الأنثى مست قبل الخنثى المشكل بشهوة. قال لشهوة فيهما، فيهما يعني يبقى في المس والممسوس. فيهما الضمير يعود على إيه؟ على المسألتين الأخيرتين، يعني في هاتين الصورتين لابد من شهوة. وأما في الصورة السابقة عليهما اللي هي إيه؟ ولمسهما من خنثى مشكل فلا تقيد بالشهوة. يبقى إحنا عندنا فيما يتعلق بمس الخنثى المشكل ثلاث مسائل ذكرها المؤلف: مسألة غير مقيدة بالشهوة، ومسألتان مقيدتان بالشهوة. مين معانا؟ مين مش معانا؟ أنت مش معانا؟ في ثلاث مسائل ذكرها المؤلف مفرعة على نقض الوضوء بمس الفرج. قال الخنثى المشكل لا نعلم هل هو ذكر أو أنثى، ففيه ثلاث أحوال: إما أن تلمسهما، تلمس عضويه معا، أدي مسألة، وإما أن تمس وأنت ذكر ذكر الخنثى المشكل لشهوة، وإما أن تمس وأنت امرأة قبل الخنثى المشكل لشهوة. هذه ثلاث مسائل المؤلف ذكر. فأما المسألة الأولى وهي لمسهما يعني سواء كان اللامس ذكرا أو أنثى، إذا لمسهما يعني لمس الفرج لمس الفرجين الذكر والقبل معا فإن الوضوء ينتقض ولو لم يكن فيه شهوة، لأن قضية مس الذكر لا عبرة فيها بالشهوة. وأنا إذا مسست فرجيه معا فقد مسست أصليا قطعا، صح كده؟ المسألتين التانيين لابد فيهما من شهوة لينتقض الوضوء. ليه؟ لأن سيأتينا في الناقض الخامس أن مس المرأة إنما ينقض الوضوء إذا كان بشهوة. مس المرأة للرجل أو مس الرجل للمرأة لابد فيه من الشهوة لينتقض وضوء الماس. فلو مس رجل امرأة بلا شهوة لا ينتقض وضوء، ولو مست امرأة رجلا بلا شهوة لا ينتقض وضوءها. متى ينتقض الوضوء؟ إذا مس الرجل المرأة بشهوة أو مست المرأة الرجل بشهوة، فينتقض وضوء من مس. فهذه مرتبطة بمسألتنا الآن بالصورتين الأخيرتين اللي هي ولمس ذكر ذكره لشهوة، ولمس امرأة قبله لشهوة، فيهما يعني في هاتين المسألتين. وأما في الأولى فلا مدخل للشهوة. طيب ليه إحنا قلنا كده؟ إذا لمس الذكر ذكره لشهوة فالخنثى ده إما ذكر وإما أنثى، صح؟ صلوا على النبي يا جماعة، حسوا أنكم فاهمين اللي أنا بقوله، يعني تفاعلوا معي، أقول لكم صح أقوله غلط أو صح، المهم إيه؟ حس إن في رد فعل. هذا الخنثى نحن لا نعرفه ذكرا ولا أنثى لأنه مشكل ومشكل، يعني على رأي بعض اللي بيقرأ خنثى مشكل، فهو حاجة لا نعرفه. لو لمست العضوين معا فقد لمست الأصلية منهما قطعا، أو واحد فيهم أصلي بلا شك، فينتقد الوضوء ومفيش إشكال ولا عبرة بالشهوة هنا. وإذا لمست عضوا واحدا من العضوين فقد لا يكون هو الأصلي، والقاعدة الشرعية المضطردة أن اليقين لا يزول بالشك. أنا الآن متوضئ يقينا فلا ينتقض وضوئي إلا بيقين، فلا عبرة بأني شاك، أنا لا تشاكك أنا لمست رجل ولا امرأة ما أعرفش، طالما هناك شك يبقى الأصل إيه؟ بقاء الوضوء. يبقى لو لمست عضوا من العضوين بلا شهوة فقد يكون الذكر الذي لمسته هو الزائد وهو في الحقيقة أنثى. فلو كان أنا لمست الذكر وهو في الحقيقة أنثى وليس فيه شهوة في المس هل ينتقض الوضوء؟ لا. ليه؟ لأنه لو كان أنثى فأنا لمست الذكر والذكر زائد، وقد لمست عضوا زائدا من أنثى بلا شهوة، يبقى برضو إيه؟ ما فيش حاجة تنقض، لا لمست ذكرا أصليا لينتقض ولا لمست امرأة بشهوة لينتقض. واضح التعليل ده؟ وبالعكس أيضا لو أن الأنثى هي التي مست القبل فقد يكون هذا الممسوس ذكرا، فمس القبل منه مس إيه؟ عضو زائد لا ينتقض به الوضوء. وإذا كان ذكرا فقد مست المرأة منه عضوا زائدا بلا شهوة فلم ينتقض من أجل مس المرأة له. فإيه الصورة اللي لابد أن يحصل فيها النقض بكل حال؟ أن يلمس الذكر ذكره لشهوة والأنثى قبله لشهوة، لأنه إذا لمس الذكر ذكره لشهوة إذا لمس الذكر ذكره لشهوة فإذا كان ذكرا اللي هو الممسوس يعني فقد لمس ذكرا أصليا فينتقد الوضوء، وإذا كان أنثى فقد لمست عضوا منه بشهوة فينتقد الوضوء. مفهومة دي؟ صحيح يعني؟ طيب الثانية بقى، ولو مست الأنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة، فلو كان أنثى فقد انتقد بإيه؟ بمس القبر لأنه أصلي. ولو كان ذكرا فقد مست عضو منه بشهوة فانتقد من أجل إيه؟ المس بشهوة. طب هل يمكن أن يقال انتقض وضوء الذكر إذا مس ذكره بشهوة من أجل الأمرين معا، الشهوة ومس الذكر؟ تفهمين السؤال؟ يعني في صورة مس ذكر ذكر وأنثى قبلة لشهوة، هل يمكن أن أقول إذا مس الذكر ذكره لشهوة فالوضوء منتقض بعلتين بناقضين يعني، وهو الشهوة ومس الذكر؟ لا. ليه؟ لأن الذكر لو مس الذكر بشهوة لا ينتقض وضوء، إنما ينتقض وضوء الذكر إذا مس الأنثى بشهوة، والأنثى إذا مست الأنثى بشهوة لا ينتقض وضوءه، وإنما ينتقض إذا مست الإيه؟ الذكر بشهوة. يبقى لكي أجزم بنقض الوضوء إذا لمست عضوا واحدا منه فلا بد من هذه الصورة، لمس ذكر ذكر أو أنثى قبلة، يبقى الصورتين دول لشهوة فيهما. فإن كان المس لغير شهوة لم ينتقض الوضوء، وإن كانت الأنثى مست ذكره لم ينتقض وضوءها أيضا، لأن يحتمل أن يكون إيه؟ زائدا ولو كان بشهوة. قال المؤلف الناقض الخامس ومسه امرأة بشهوة، مسه يعود الضمير على مسه امرأة، يبقى يعود على الذكر أي ومس، لكن لا يعود على الذكر بل يعود على الرجل، أو الذكر لا هو يعود على الذكر لكن إذا كان محلا للشهوة، يعني إذا كان مثله يشتهي. وأما الذكر اللي هو دون سن التمييز مثلا فإنه لا يدخل معنا طفل الصغير لأنه ليس محلا للشهوة أصلا، لا يشتهي ولا يشتهى. يبقى مسه أي الذكر حتى وإن لم يكن بالغا، ومسه امرأة بشهوة، والباء هنا للمصاحبة، أي مسا أو لمسا مصحوبا بالشهوة. ولا بد أن نفرق بين المس هنا والمس في الذكر، ففي الذكر ينتقض وضوء من مس ذكره بكفه، وأما بسائر البدن ما سوى الذكر فلا ينتقض. يعني لو لمست ذكري بمرفقي لا ينتقض، لو لمست ذكري ب أي تصور ما تصورت يعني أي شيء غير الكف والذكر، لأن مس الذكر بالذكر ينقض الوضوء، لكن أي شيء غير الكف والذكر لا ينتقض به الوضوء. يبقى الأمر مقيد في المس هنا بإيه؟ بالذكر. أما في مس المرأة بشهوة فبأي شيء مسستها إلا ما سنستثني، فلو مسستها برجلك بكفك برأسك ببطنك بظهرك أي عضو مس عضو من امرأة بشهوة انتقض الوضوء، إلا ما سيستثنيه المؤلف بعد قليل. قال ومسه امرأة بشهوة، وقوله ومسه امرأة، المرأة هنا تعم الأجنبية وذات المحرم والزوجة داخلة في هذا، فلو مس رجل امرأة أجنبية بشهوة انتقض وضوءه، ولو مس رجل امرأة من محارمه بشهوة انتقض وضوءه، ولو مس رجل امرأة ميتة بشهوة انتقض وضوءه أيضا. يبقى أشمل الميتة والمحرم والأجنبية والكبيرة والصغيرة المميزة، أما الطفلة دون 7 سنين فلا حكم لها. يبقى المرأة شاملة للكبيرة والصغيرة إلى أن تكون مميزة، وأما دون سن التمييز يعني دون 7 سنين فلا عبرة بمسها حتى لو كان لشهوة. يعني لو أن رجلا مس طفلة عندها 4 أو 5 سنوات بشهوة لا ينتقض الوضوء. ثم نشير إشارة وإن كانت واضحة لا تحتاج إلى نص عليها لكن قد يفيد، أن هذا الكلام في نقض الوضوء لا علاقة له بحرمة المس أو إباحته. هنتكلم فين دلوقتي؟ في نقض الوضوء. فأنا لو لمست امرأتي بشهوة أو بغير شهوة هل حرام ولا حلال؟ امرأتي حرام ولا حلال؟ حلال، وبشهوة ينتقض الوضوء. ولو لمست امرأة أجنبية لغير شهوة فحرام ولا ينتقض الوضوء. يبقى الموضوع هنا ملوش دعوة بالحرمة والحل، كما سيأتينا في أكل لحم الجزور أن أكل لحم الجمال ينقض الوضوء وأكل لحم الخنزير لا ينقض الوضوء. وأكل لحم الجمال حلال ولا حرام؟ حلال. وأكل لحم الخنزير حرام. يبقى الكلام هنا لا علاقة له بحرمة المس أو إباحته. يبقى لما نقول لو مس طفلة دون السبع بشهوة لم ينتقض وضوءه ما تتصورش أنه حلال يعني، خلاص. لكن الفقهاء يعللون بأنها ليست محلا للشهوة الأصلية، الشهوة شرعا لا تتعلق بهذه ولا عند أصحاب الفطر، ولذلك لا حكم لعورتها أصلا. ولذلك يجوز للرجل أن يغسل طفلة عندها 6 سنوات لأن هذه لا حكم لعورتها، فمن اشتهاها فلخلل فيه وإلا فليست هي محلا للشهوة. يبقى إذن المرأة شاملة للأجنبية ولذات المحرم وللحية والميتة وللكبيرة والصغيرة التي هي مميزة، وأما من دون سن التمييز فلا ينقض مسها الوضوء. طيب، قال ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، أي أن مس المرأة للرجل بشهوة ينقض وضوءها كما أن مسه لها بشهوة ينقض وضوءها، لكن لا ينتقض وضوء الملموس بدنه ولو كان قد اشتهى اللمس، لا ينتقض وضوء الملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، إنما العبرة هنا بمن يمس. فلو مس رجل امرأته بشهوة فاشتهت ذلك فمن الذي ينتقض وضوءه؟ الرجل. ولو لمسته بشهوة فحصل له شهوة فمن الذي ينتقض وضوءه؟ المرأة. والدليل على هذا قول الله تعالى أو لامستم النساء، وهذا يشمل كل لمس إلا أنه خصص بالشهوة وكان قاصرا على الشهوة فقط من أجل ما جاء من الأحاديث التي تدل على أن مس المرأة بلا شهوة لا ينقض الوضوء، كحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب وهو يصلي، وغمزه عائشة رضي الله عنها وهو يصلي، وأنه كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ كما جاء في بعض الأحاديث، وهذا كله محمول على المس بغير شهوة. وأما المس بشهوة فإنه كالنوم، النوم ليس حدثا بل هو إيه؟ مظنة الحدث، والمس بشهوة مظنة خروج خارج، فعلق الحكم بالمس كما علق الحكم بالنوم. ماشي. قال ومس حلقة دبر، أي وينقض الوضوء مس حلقة الدبر، لأن الدبر فرج فيدخل في عموم الحديث من مس فرجه فليتوضأ. عندك سؤال في اللي فات ولا في اللي جاي؟ هل لمس مباشرة ولا مع الحاجة؟ طيب، اللمس هو المباشرة، وأما بالحائل فلا يسمى مساً ولا لمساً، وهذا مضطرد معنا. ففي مس الذكر بحائل لا ينتقض الوضوء، وفي مس المرأة بحائل ولو لشهوة لا ينتقض الوضوء إلا بخروج شيء. وحكم مس المصحف للمحدث، ما حكم مس المحدث للمصحف؟ حرام ولا حلال؟ حرام. لكن لو كان بحائل لا يحرم، لأنه لم يمس المصحف. فالمس حيث أطلق فالمراد به مباشرة العضو لما مسه، أما مع الحائل فليس هناك مس، وإنما كان المس بالحائل. قال: ومس حلقة دبر، لأنه فرج فيدخل في عموم من مس فرجه فليتوضأ. ثم استثنى المؤلف فقال: لا مس شعر وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. يعني ما قلناه من المس بعموم الأعضاء استثنى منه مس شعر بعمومها ولعمومها. فمس الشعر لا ينقض الوضوء ولو بشهوة، والمس بالشعر لا ينقض الوضوء ولو اشتهى الإنسان. يعني مثلا وضع الإنسان شعر رأسه على صدر امرأته واشتهى هذا الوضع، ولم يكن المس إلا بالشعر، فهل ينتقض وضوءه؟ لا. طب ظل يملس على شعر امرأته مشتهيا إياه، وعمل لها شعرك ناعم وجميل وعمل يعمل وسعيد جدا يعني، فهل ينتقد وضوءه؟ لا ينتقد وضوءه. لا مس شعر، يعني لا مس الشعر ولا المس بالشعر. وكذلك السن والظفر، وهذه الثلاثة لا ينتقض الوضوء بها لأمرين: الأول أنها في حكم المنفصل، الثاني أن هذه الأجزاء ليست محلا للشهوة الأصلية، وهو شرط لنقض الوضوء. ولهذا لو انفصل شعر امرأة، لو انفصل شعر امرأة قصت شعرها يعني، جاز النظر إليه، ليس محلا للشهوة الأصلية. طيب، قال: لا مس شعر وسن وظفر وأمرد. والأمرد هو الشاب الذي هو قريب من البلوغ، مراهق يعني، اخضر شاربه ولم تنبت له لحية، وهذا محل لشهوة بعض الناس لكنه ليس محلا للشهوة الأصلية، يعني لا يتعلق به شهوة شرعا، يحرم أن يشتهى. وعادة عقلاء الناس وذوي الفطر منهم ألا يشتهوا مثل هذا، لكن بعض الناس عنده شيء من الشذوذ فيشتهي الأمرد، خصوصا مع كون الأمرد ذا شكل مميز في وسط الرجال، لأن كل الرجال بفطرتهم أصحاب لحى، منهم من يخالف هذه الفطرة، لكن لما كان الناس على الفطرة يندر أن تجد رجلا يحلق لحيته في السابق، يندر أن تجد عربيا يحلق لحيته. فإذا وجد شاب مراهق بلا لحية تعلقت به أنظار بعض الناس واشتهوه، فلو مسه بشهوة لم ينتقض الضوء. لو مسه رجل بشهوة لم ينتقض الوضوء، لأن هذا الأمرد ليس محلا للشهوة الأصلية. يبقى لا مس شعر وسن وظهر وأمرد، يعني ولو بشهوة، ولا مع حائل في كل ما قلناه من مس، لأن المس حينئذ لا يكون بالعضو وإنما بالحائل. ولا ملموس أي ولا مس ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، أو لا ينتقض وضوء ملموس، لا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. كما قلنا أن النقض يكون لمن مس لا للملموس بدنه، فلو مسست امرأتي بشهوة فحصلت لها شهوة فأنا الذي انتقض وضوءي، ولو مستني هي بشهوة فحصل لي شهوة فهي التي انتقض وضوءها. ولا ملموس بدنه ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. ثم ذكر مسألة من نواقض الوضوء وهي من مفردات الحنابلة، لم يقل بها إلا الحنابلة في المذاهب الأربعة. قال: وينقض غسل الميت، وينقض غسل الميت أي مسلما كان أو كافرا، هذا يعود أي ميت ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا. أخذنا هذا العموم من قوله إيه؟ الميت، وال من ألفاظ العموم، من أدوات العموم أن يقول الإنسان ال ويدخل ال على مفرد. فقوله الميت شمل كل ميت مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا. فغسل الميت ينقض الوضوء، وضوء من؟ وضوء من يغسله. وهذا مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف. لكن من هو الغاسل؟ هل الذي يصب الماء؟ لا، قالوا الغاسل من يباشره ويقلبه، وأما من يصب الماء فليس غاسلا. أخ اللي نام نمت ولا أنت نمتم؟ إيه؟ حاجة طريفة، بقول هما اتنين نايمين فبص لواحد فيهم بقول الأخ اللي نام هو صحي وصح اللي جنبه. إيه؟ وأنت معانا يعني؟ وبالك إن نومك لو كان يسير وأنت قاعد كده ما ينتقدش وضوء، لكن لو كان كثيرا ينتقد، فما ضبط اليسير والكثير؟ أنت معانا المرة اللي فاتت؟ مش معانا؟ طيب حد ايوه لا اللي جنبه بقى كنت معاه المره اللي فاتت، قول له كده كان امتى نو ينتقص في الحركه اللي عملها دي، قول له. تعرفش؟ لا اللي وراك. ايوه انت ايه الضابط يعني؟ مش احنا قلنا المره اللي فاتت مين يقول ضابط ان هم يسيروا الكلام عشان لو واحد نام دلوقتي يعرف يعمل ايه؟ قول يا ابراهيم. كويس. كويس. انت بقى كنت سامع، انا اشوف بقى دلوقتي ايه الحاج. ايه اخر حاجة قلتها انتوا الاثنين قولوا عشان اشوف دلوقتي ممكن يسير ولا كثير؟ سمعتها؟ وفهمتها؟ يعني ده نوم يسير. واللي جنبك؟ لا لا، ايه اخر حاجه انا قلتها هنا عشان اشوف انت كنت اقولك قوم اتوضى يمكن دلوقتي. سمعت اخر حاجه قلتها قبل ما اصحيك؟ ايه سمعتهاش؟ ما سمعتهاش ولا ما فهمتهاش؟ ما سمعتها يبقى لازم تقوم تتوضى. فعلا مش بعض يعني، انت ما سمعتنيش قوم اتوضى، ولو انت سمعني مش فاهمني خلاص سامعها بس مش فاهمها يبقى ما تتوضاش خالص. وكمان مش هعيدها لك بقى يعني فاتت عليه. المهم ان الغاسل من قالوا فيه يغسل الميت هو الذي يقلب الميت، ادي اللي كنت بقوله، يقلب الميت ويباشره. اما الذي يصب الماء عليه فلا يسمى غاسلا فلا ينتقض وضوءه. أصل هو الغسل لغة هو الذي يغسل، يبشر بالغسل مش اللي بيصب. لو إن واحد بيتوضأ واحد بيصب عليه، مين اللي بيتوضأ؟ اللي بيتغسل، اللي بيعمل يغسل الأعضاء. لكنها لا تسمى تغسيلا، فهي ليست حكما مبنيا على علة لنفهمها وإنما تعبدي فلا قياس فيه. ممكن نقول كل ايه؟ يبقى الاثنين يتوضا. نعم. ثم قال بعد غسل الميت: وينقض غسل الميت واكل اللحم خاصة من الجزور. خاصة هذه تعود على ايه؟ على الجزور ولا على اللحم؟ اللحم. يعني واكل اللحم من الجزور خاصة ولا واكل اللحم خاصة من الجزور؟ طب تأملوا كده، كلمة خاصة دي عايدة على ايه فيهم؟ هل المعنى أكل اللحم فقط من الجزور ولا أكل لحم الجزور خاصة؟ قول يا شيخ عمرو. ايه؟ طب لو عادت على الجزور ايه اللي يحصل؟ فما ينفعش لغة، لكن معنى ينفع. يعني من حيث المعنى، من حيث المعنى لا من حيث الصناعة اللغوية، يصح أن يقال أكل لحم الجزور خاصة. لكن مؤلف أراد هنا أكل اللحم بخصوصه من الجزور، وهو لما قال من الجزور فهم منه أن من غير الجزور لا ينقض الوضوء، فلأنه خصص الجزور بالذكر، وما سوى الجزور الجمال يعني والإبل فلا ينقض أكله الوضوء. طب إيه حكاية لحم الجزور وإيه حكاية اللحم خاصة؟ ما إحنا عندنا حكايتين دلوقتي. حكاية اسمها لحم حكاية اسمها الجزور وحكاية اسمها لحم الجزور. أما كونه متعلقا بالجزور فقط فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال لا، أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، وقال في حديث آخر توضأوا من لحوم الإبل. فهذان حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة مشهورة أن الصحابي أكل لحم جزور وأحدث، كان عليهم يأكل لحم جزور جميعا، فأحدث صحابي فكسف أنه هو يتوضأ قدام الناس، لأنه أول توضى معنى كان هو أحدث وده عيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما حبش يحرجه، فراح قايل حكم عام: من أكل لحم الجزور فليتوضى. فقاموا الناس جميعا يتوضوا، لأن كلهم أكل لحم الجزور وهو دخل في وسطهم. يعني هعمل لك كده بقى، يعني مصمص كده، شوف أدب النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول لك كده، شوف ما حبش يحرجه إزاي. هذا الكلام باطل، لا أصل له، لا أصل له. إنما الحديث لا علاقة له بهذه القصة أصلا، وإنما فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، أن أتوضأ من لحوم الغنم قال لا، أو قال إن شئت، وقال توضأ في حديث آخر قال توضأ من لحوم الإبل. المقصود أن هذا الحديث أو هذا أن هذين الحديثين دليلان واضحان على أن لحم الإبل ينقض الوضوء. لكن قال الفقهاء من أصحابنا، وهي من مفردات المذهب كسابقتها، يعني غسل الميت وأكل لحم الجزور، المسألتين دول لم يقل بهما من المذاهب الأربعة إلا الحنابلة، والدليل فيهما ما سمعتم. أما في غسل الميت فقول الصحابة قول ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وحذيفة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وأما لحم الإبل فلهذين الحديثين الصحيحين، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، والنص فيه واضح أيضا، لأنه سئل في الغنم فقال إن شئت وفي الإبل قال نعم، فلم يجعل له خيارا. ولا يصح نسخه أو ادعاء نسخه بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء، أو آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، لأن هذا عام والحديثان اللذان معنا خاصان، والعام والخاص لا يتعارضان، ولا ينسخ العام المتأخر الخاص المتقدم، وإنما يخصص به. فالصناعة الأصولية تقتضي أن هذين الحديثين يخصصان عموم كان آخر الأمرين أو كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولهذا كان هذا قول أحمد رحمه الله من الأئمة الأربعة وأكثر أهل الحديث، ووافقه طائفة من أصحاب المذاهب الأخرى، لكن ليس هو المعتمد في المذاهب الأخرى. وكان النووي رحمه الله يصحح هذا القول دليلا وإن لم يكن مذهبا للشافعي. النووي شافعي معروف من أئمة الشافعية، لكن لما جاء إلى هذه المسألة قوى هذا القول دليلا، لأنه ليس هناك جواب واضح عن هذا عن هذين الحديثين. فالمؤلف يقول أكل اللحم خاصة من الجذور. دي بقى الحكاية الثانية، اللحم خاصة، ذلك أن لحم الإبل ينقض الوضوء وهو أمر تعبدي لا يعقل معناه. ونحن قلنا من قبل أن التعبدي ليس هو الذي لا علة له، ولكن هو الذي لا نعقل له علة، فيه علة في نفس الأمر لكن نحن لا نعرفه، فنقول هو تعبدي. وحيث لم نعرف العلة فإننا لا نستطيع القياس، لأن القياس فرع إيه؟ فرع معرفة العلة. فإذا عرفنا العلة وعرفنا وجودها في الفرع قسناه على الأصل، فلما أنا لا أعرف علة الأصل فكيف أقيس؟ إذا فقدت العلة لا فلا قياس. فهذا الحكم تعبدي، أي لا نعلم علته، فلا يقاس على اللحم غيره. وبناء عليه لو أكل كبد أو طحال أو كرش أو المصران أو أي شيء من أجزاء الإبل مما لا يسمى لحما في اللغة لم ينتقض وضوء، وكذلك مرقها شربتها يعني ولبنها، كل هذا لا ينقض الوضوء. يبقى مش الإبل كلها تنقض الوضوء، وإنما لحم الإبل هو الذي ينقض الوضوء. لذلك قال المؤلف أكل اللحم خاصة، يعني وما سوى اللحم من أجزائها من كبد ونحوه فإنه لا ينقض الوضوء. وقوله أكل اللحم خاصة من الجذور، أي سواء كان نيئا أو مطبوخا صحيحا أو مفروما كفتة أو غير كفتة، كله ينقض الوضوء إذا كان من لحم الإبل. قال رحمه الله وكل ما أوجب غسلا، هذا الناقض الثامن، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. وهذه إحالة على باب نواقض أو موجبات الغسل، فسيأتينا إن شاء الله في موجبات الغسل خروج المني وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قولا كان أو دبرا، وانقطاع الحيض وانقطاع النفاس ونحو ذلك مما سيأتي في موجبات الغسل. يبقى هذه إحالة، كأنه بيقول لك إيه، لما تدرس باب موجبات الغسل سيكمل لك معرفة الناقض الثامن من نواقض الوضوء. لكن الضابط عندنا أن ما أوجب غسلا أوجب الوضوء، وهل ما يوجب الغسل كله داخل في قولنا من قبل ينقض ما خرج من سبيل؟ لا، فنواقض الغسل منها ما يخرج من السبيل كدم الحيض والنفاس والمني، ومنها ما لا علاقة له بذلك أصلا كالجماع وإن لم يخرج شيء، وكالردة والعياذ بالله، فإنها توجب الغسل. إذا رجع الإنسان الإسلام وجب عليه أن يغتسل، وكالموت، لكن المؤلف سيستثني الموت هنا. قال كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا أمرا واحدا من موجبات الغسل وهو الموت، فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. فالميت يجب أن يغسل ولا يجب أن يوضأ، بل يسن أن يوضأ. وعلم من هذا أن غير ما ذكرناه لا ينتقض به الوضوء، لأن المؤلف لما يذكر ثمانية أشياء حاصرة فهذا يدل على أن كل ما سواها لا ينقض الوضوء مهما كان فيه خلاف، فعندنا لا ينقض الوضوء. فخروج الدم اليسير مثلا لا ينقض، وخروج القيء اليسير لا ينقض، ولمس المرأة بغير شهوة لا ينقض، والقذف والكذب والغيبة والنميمة والكلام المحرم لا ينقض، ولكن يستحب الوضوء منه. الأخير ده لو الكلام المحرم. والقهقهة في الصلاة التي تنقض الوضوء عند الحنفية، ونأخذ منه حرفان يقول قه. عارف قه دي؟ قه دي حرفين، قه وهاء، يكهكه يعني. احنا نقول يكهكه كأنها بالكاف، والكاف والقاف بينهما يعني حروف البدل في اللغة. فقه قهقهة يعني. فهذه لو حصلت من رجل حنفي وجب علي عندهم أن يتوضأ. حنفي لو قهقه في الصلاة انتقضت صلاته ووضوءه، لحديث ضعيف جدا جاء في ذلك. وعندنا لا ينتقد الوضوء بالقهقه لأن الحديث فيها ضعيف جدا لا يصلح أن يحتج به، بل ولا يستحب الوضوء منه. وكذلك أكل ما مست النار مما سوى لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا يستحب الوضوء منه لأنه منسوخ. إذن ما سوى هذه الثمانية لا ينقض الوضوء، وإن كان يستحب الوضوء من بعض ما ذكرناه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسائل مبنية على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة فقهية واسعة الفروع، كثيرة الفروع، تدخل في جميع أبواب الفقه. ومن القواعد الفقهية الخمس الكبرى أن اليقين لا يزول بالشك. فمن فروعها قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. من تيقن الطهارة يعني علم أنه تطهر وشك بعد طهارته هل أحدث، بنى على اليقين اللي هو الإيه؟ الطهارة. وبالعكس من تيقن الحدث، تيقن أنه محدث وشك هل توضأ، بنى على اليقين أنه إيه؟ محدث. فاليقين لا يزول بالشك، يقين الطهارة لا يزول بشك الحدث، ويقين الحدث لا يزول بشك الطهارة، بل اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. وعاوزك تنتبه هنا، خليكم معانا مش عاوز حد يسمع. قولهم هنا من تيقن الطهارة وشك في الحدث، ليس الشك هنا هو الشك عند الأصوليين. إيه الشك عند الأصوليين؟ استواء الطرفين 50% يعني، وفوق 50% إلى اليقين اسمه ظن، وتحت 50% لحد الصفر اسمه وهم، وصفر في المية اسمه إيه؟ جهل. فإن كان جهلا بمعنى عدم العلم فهو جهل بسيط، وإن كان علما بعكس الشيء يعني يعلم خلاف ما هو عليه فده اسمه جهل مركب. خلاص يا جماعة؟ يبقى الشك أما الأصوليين يقولوا شك معناها إيه؟ استواء الطرفين. يبقى الظن غير الشك، صح؟ مع أن الظن في القرآن يطلق على اليقين أيضا. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، إني ظننت أني ملاق حسابية، الظن يطلق في القرآن بمعنى اليقين. لكن الصلاح عند الأصوليين خلافها، ولا مشاحة في الصلاح. الشك عند الأصوليين هو استواء الطرفين، أما الشك هنا فهو ما خلا اليقين. أي حاجة خلاف اليقين داخلة معانا. فلو تيقن الطهارة وغلب على ظنه الحدث فهو إيه؟ ها؟ متيقن الطهارة يبقى هو على يقينه، وغلبت الظن لا عبرة به. مع أن احنا أخذناه على ظاهر كلام الأصوليين نقول من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين، لكن لو غلب على ظنه الحدث فدخل في الشك، يبقى إيه؟ عمل بظنه، وليس هذا هو المراد. يبقى الشك ده أعم من الشك عند الأصوليين. انتبه للمسألة دي مهمة. طيب، وقوله من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، قوله من دي من ألفاظ العموم. من يبقى في كل حال ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، في صلاة أو خارج الصلاة، عالما أو جاهلا، أي حد. من اكتب السؤال. الكلام هنا عام، من ألفاظ العموم. يبقى من تيقن الطهارة أي سواء جاءه الشك في صلاته أو خارج صلاته مثلا، فلا فرق بين الأمرين. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه أن الرجل يجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، قال لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا، أي يتيقن. ثم فرع على ذلك فقال فإن تيقنهما، أنا حسكت شيئا حتى وكل يبصلي، يقول فإن تيقنهما، مين ده؟ الشخص المكلف. فإن تيقنهما، الضمير يعود على طهر والحدث، وجهل السابق. ما هو المسألة الأولى أنا متيقن الطهارة وشككت في الحدث، أو متيقن الحدث وشككت في الطهارة، فأنا عارف إيه اليقين وإيه الشك اللي طلع علي. المرة دي بقى تيقنهما، تيقن الطهارة والحدث، وجهل السابق منهما، مين قبل مين؟ يعني الحدث ولا الطهارة؟ أنهي كان الأول؟ لا أدري. فهو بضد حاله قبلها، يعني إن علمها، فإن لم يعلم حاله قبلها قبلهما فعليه أن يتطهر. وهذه المسألة فيها ثمانية صور، ثمانية صور ذكرها عثمان في حاشيته على المنتهى ولا أطيل بذكره، لكن خلاصة كلام المؤلف في الصورة في ظاهر كلامه هنا بدون ما نستغرق في الصور الثمانية، يقول فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. أنا الآن مثلا قبل صلاة العشاء كنت متطهرا، أنا عارف أني كنت متطهر، بعد ما العشاء أذنت بشوية تيقنت أني أحدثت وتطهرت، ده معنى تيقنهما. بعد العشاء أنا متيقن أني محدث ومتطهر، حصل مني حدث وحصل مني طهارة، أدي تيقنهما، ومش عارف أنهي الأول، بس عارف حالي قبلهما. قبل العشاء أنا كنت إيه؟ متطهر، فأنا بضد حالي قبلهما، يبقى أنا دلوقتي إيه؟ محدث. ليه بقى؟ أنا قبل العشاء متطهر، وبعد العشاء متطهر مرة ومحدث مرة، يبقى يقينا زالت حالي اللي كانت قبل العشاء، صح؟ لأن عارف إن أنا أحدثت بعد العشاء، وعارف أنها برضو متطهر بعد العشاء. هل كانت طهارتي بعد العشاء هي طهارتي قبلها ولا طهارة بعد الحدث؟ أنا مش عارف، بس اللي أنا جازم به إن في حالة حصلت أنا لا أعلم زوالها، أما حالة الطهارة الأولانية فلا أعلم بقاءها، ممكن تكون بقيت وممكن يكون أحدثت وتطهرت، فأنا مش عارف. لكن الحالة اللي أنا جازم إنها حصلة ومش عارف راحت ولا لا هي الإيه؟ الحدث. فأنا بضد الحال التي قبلها، فأنا الآن محدث. وبالعكس لو أنا متيقن، أنا للعشاء محدث وبعد العشاء شككت، أنا دلوقتي محدث ولا متطهر مش عارف، بس أنا عارف أن أنا حصل مني أمران، حدث وطهارة بعد العشاء، يعني اتصفت بالطهارة بعد العشاء واتصفت بالحدث بعد العشاء، وقبل العشاء كنت إيه؟ محدث، فأنا الآن متطهر، لأن حدثي اللي قبل العشاء قد يكون هو الحدث اللي بعد العشاء، وطهارتي بعد العشاء حادثة جزما، لأن كنت قبل العشاء محدث، فهذا الذي حدث جزما لا أعلم يقينا أنه زال، فالأصل أنه إيه؟ على ما هو عليه، يبقى أنا الآن متطهر. يبقى إن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما، يعني إن علم حاله قبلهما، وأما إذا لم يعلم حاله قبلهما، يعني دلوقتي أنا متصف بالطهارة والحدث بعد العشاء، مش عارف إيه اللي أنا عليه دلوقتي، مش عارف أيهما السابق، مش عارف حالي قبلهم، فأنا إيه؟ فعلي أن أتطهر، فيجب علي أن أتطهر رفعا لهذا الشأن. ثم ذكر الشارح مسألة طريفة مفرعة على قاعدة لكن لا يزول بالشك، هنقرأها للطرافة لكن لن نعلق عليها عشان ما فيش وقت. إذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهم، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصففه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما. انتوا قروها حالوا تفهموها، لو ما فهمتوهاش نقولها لكم المرة الجاية إن شاء الله، بس ما فيش وقت دلوقتي نتكلم عنها. ثم قال المؤلف الحجاوي قال ويحرم على المحدث مس المصحف والطواف والصلاة، أو الصلاة والطواف، هذه ثلاثة تحرم على المحدث. قال: يحرم على المحدث، هذا يعم المحدث حدثا أصغر أو أكبر، يحرم على المحدث يعني الذي عليه الوضوء أو الذي عليه الغسل، مس المصحف. مس المصحف يعني بلا حائل، لأنه بحائل يكون إيه؟ قد مس بحائل ولم يمسه ببشرته، ولكن هذا غير مقيد بالكف بل بأي عضو من أعضائه، يحرم عليه أن يمس المصحف بأي عضو من أعضائه. والمراد بالمصحف هذا المجموع، كلام الله عز وجل المجموع في بين دفتي المصحف، بما فيها يدخل فيه جلد المصحف وأوراق وحواشيه، الورق والورق الأبيض اللي حواليه، يعني ما ليس فيه كتابة من الصفحة داخل في مسمى الايه؟ المصحف. فيحرم عليه مس هذا الكتاب بجلده بورقه الأبيض بحواشيه، بل حتى الورق اللي مكتوب فيه فهرس في آخر المصحف، ده قرآن، طب دعاء ختم القرآن قرآن، طب لجان المصحف، أسامي اللي كانوا في اللجنة داخلة في القرآن، لا لكنها إيه؟ من المصحف. فيحرم مس كل أجزائه. وكذلك لو كتب المصحف أو بعضه، كتب مثلا سورة أو صفحة أو آيات في ورق، فلا يجوز مس هذا الذي كتب فيه بعضه بعض القرآن إلا بالوضوء. وكذلك الألواح، عارف اللوح بتاع الكتاب، لا يجوز حمله من الجزء الذي فيه الكتابة إلا بوضوء، لكن يجوز مس الجزء الذي ليس فيه كتابة. وكذلك السبورة، لو واحد كتب قرآن على السبورة في حصة القرآن أو الدين، ما ينفعش يمس الكتابة وهو محدث، لكن يمس الأجزاء الفاضية. نعم، اكتب سؤال حسا هنوضحه. كتب الدينية غير، يعني اصبر على نفسك شوي، هقول لك دلوقتي صبر. كل كلامنا دلوقتي في المصحف، كل كلامنا في المصحف او بعض المصحف. واما ما سوى المصحف من كتب العلم التي فيها قرآن او كتب الحديث مثلا، ما هي من كتب العلم، وكتب التفسير، حتى التفسير، تفسير ابن كثير مثلا، دلوقتي ما تمسك مجلد من تفسير ابن كثير في مثلا اجزاء عديده، قطعا في اجزاء من القران، لكن في كلام ابن كثير، هل يجوز حمله وانا مش متوضي؟ طيب تفسير السعدي الموضوع في مجلد واحد دلوقتي، تفسير زبدة التفسير للاشقر، دي نماذج عمليه يعني بننص عليها عشان الامر لا يشكل على احد، هل هذا مصحف ولا تفسير؟ ده ما اسموش مصحف، اسمه ايه؟ تفسير، مع انه مضمن المصحف، يعني زبدة التفسير فيه القرآن كله، صفحات المصحف برسم مصحف المدينة، ومصحف السعدي فيه كل المصحف نواري إلى آخره، تفسير السعدي وإن كان فيه إيه؟ التفسير، لكن هو أصلا كتابه تفسير ليس مصحفا. فنص العلماء على جواز مسه بلا وضوء. يبقى ينفع تمسك كتب التفسير وانت مش متوضي، كتب الحديث، كتب العلم، كتب الدين، لا بأس بحملها ما لم تكن مصحفا. خلاص يا أخي ماشي. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم آيتين من القرآن إلى هرقل عظيم الروم في رسالة، وهرقل الكافر يعني محدث، ومع ذلك سيمس هذا الورق، وأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الورق، مما دل على جواز مس مثل هذا. قال: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آية واحدة مش آيتين. هرقل حيمسك الرسالة وفعلا حملها، مما دل على أن هذا لا يسمى إيه؟ مصحفا. وعلى ذلك فما يحرم مسه هو المصحف. يرد علينا سؤال، وهو المصحف اللي هو مصحف فعلا مش تفسير، وكتب عليه كلمات القرآن أو كتب عليه ألحق به تفسير من التفاسير، هل يكون مصحفا أو كتاب تفسير؟ ولا عبرة بقلة الكلمات التي كتبت، لأن العلماء من أصحابنا نصوا على أنه يجوز مس كتب التفسير قل التفسير أو كثر. يبقى كلمات القرآن عددها أقل من إيه؟ كلمات القرآن بتاع حسنين مخلوف أقل من عدد كلمات القرآن الذي هو كلام الله. تفسير الجلالين أكثر، واحد قاعد يعده حد سورة إيه؟ ما أعرفش يعني، لحد أجزاء متأخرة قاعد يعد كل حرف، لا ماشي زي الجلالين، تفسير الجلالين زي حروف المصحف ما فيش فرق خالص، حد ما وصل لسورة في أواخر المصحف يعني كأنها في الأجزاء الأربعة الأخيرة أو الخمسة الأخيرة، فبدأ عدد كلمات الجلالين يزيد على عدد كلمات المصحف، فقال إن خلاص يجوز مس. بس هذا في مذهبنا لا عبرة به، لأن المذهب عندنا قل التفسير أو كثر يجوز مس. لكن البحث، هل هذا المصحف اللي ألحقت به كلمات القرآن مصحف ولا كتاب تفسير؟ هو مصحف لغة وعرفا، مصحف، ومن أمسكه يمسكه على أنه مصحف لا على أنه كتاب تفسير. فهناك فرق بين تفسير ضمن القرآن، السعدي مثلا بيفسر ويذكر الآية بيفسرها ويتكلم، لكن هو الكتاب موضوع للتفسير، وبين مصحف كتب على هامشه تفسير، هذا الذي يظهر لي. ولذلك المصحف نفسه الذي بين أيدينا ليس كله من أوله إلى آخره متمحضا لكلام الله، بل فيه لجنة مراجعة المصحف والفهرس ودعاء ختم القرآن وكذا، ولم يخرج عن كونه مصحفا، إنما كلام الله من أول الفاتحة إلى نهاية سورة الناس، هذا كلام الله عز وجل الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو القرآن، هذا كلام الله. وما ألحق به ليس من كلام الله، ومفصول معروف متميز، لكن لم يكن مصحف، لم يكن قرآنا، ومع ذلك فالكل ايه؟ مصحف. ما حدش يقول بقى حينئذ المصحف لما كتب فيه شيء آخر ما بقاش اسمه مصحف. وأنا لو كتبت على هامش مصحفي بعض الشروحات الآية لآية من الآيات أو تعليق أو قال فلان كذا تفسير لبعض الآيات، لم يخرج عن كونه ايه؟ مصحفا. فالمصحف مصحف والتفسير تفسير، فما كان تفسيرا أصلا ضمن القرآن فالتابع تابع، وما كان مصحفا ضمن فيه التفسير فهو مصحف، ولا عبرة بهذا الذي كتب عليه ويحرم مسه لأنه مصحف. بعد ذلك قال ما الدليل على هذا الحكم أصلا؟ الدليل على هذا الحكم قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، سواء حملناها على الآدميين أو على الملائكة، فإن قياس الآدميين عليها من باب الأولى، وهو خبر بمعنى النهي، لأن لا يمسه لا نافية وليست ناهية، وهو أبلغ في تقرير النهي من النهي، لو قال لا يمسه فهو دون قوله لا يمسه، لأن لا نافية جعل الجملة الإنشائية سياقها بمساق الجملة الخبرية يكون أبلغ في تقرير المراد، وهو يعني أمر بلاغي معروف. والدليل أيضا حديث عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا فيه ديات وفيه مقاديرها وفيه أشياء كثيرة مما اعتنى بها أهل العلم وتلقوه بالقبول من أجلها، وشهرته تغني عن البحث في إسناده كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، واحتج به أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الكتاب لا يمس القرآن إلا طاهر، قال لا يمس القرآن إلا طاهر، وحمله على المؤمن بعيد وخلاف الأصل ويحتاج إلى دليل. وهذا مذهب جماهير المسلمين إن لم يكن إجماعا، وقد حكاه ابن هبيرة اتفاقا، ولم يخالف في هذا إلا الظاهرية، وبعض أهل العلم لا يعتد بخلاف الظاهرية، بعض أهل العلم لا يعتد بخلاف الظاهري. وعلى كل حال فهذه المسألة أدلتها ظاهرة وعليها جماهير المسلمين. والعجب من بعض معاصرينا من يفتي بجواز مس المحدث حدثا أكبر للمصحف، العجب، مخالفا لظواهر الأدلة ولما حكي فيها من اتفاق، بل عدها هذه الصورة بعينها عدها بعض العلماء من الكبائر، مس المحدث حدثا أكبر للمصحف. أنا كلامي في المس مش في القراءة بلا مس. ثم إنه لا حاجة في زماننا وقبل زماننا إلى أن يمسه الإنسان وهو محدث، أما من قبل فسواء كان حافظا أو سيمس لوحا من غير الجزء المكتوب فيه، وأما في زماننا فالحافظ لا يحتاج إلى مس، وقد خرجت لنا كثير من الآلات التي فيها القرآن لا يحتاج معه إلى مس المصحف وأنت محدث. مع أن أصل البحث في هذا الكلام أن يقال الحاجة هنا غير معتبرة، لأن هذا أمر تعبدي. فلو قلت نحن إذا قلنا بهذا القول سنسد باب قراءة القرآن على الناس، نقول بل نفتح لهم باب الحفظ، احفظ عشان تقرأ غيبا من غير ما تمسك المصحف، ولو لم تستطع الحفظ فلا عبرة بهذا، هذه ليست حاجة تبيح أو نقول مثلا تدعو إليها الحاجة، لا، بدليل أن الإنسان لو احتاج أن يقول لك أنا عاوز أصلي ما تمنعنيش من الصلاة، نقول له خلاص عشان نفتح لك الباب للصلاة صلي وأنت محدث، ينفع؟ يعني مثل هذه الأمور التعبدية لا تخضع للهوى. فإذا كان الشرع قد اشترط لجواز مس المصحف الطهارة فلا عبرة بعد ذلك بما يقال من حاجة أو غيره، على أنه في زماننا يستطيع الإنسان أن يمس يحمل مثل زبدة التفسير مثلا أو تفسير السعدي فيه القرآن ويقرأه، أو يمسكه بحائل، حتى يمسك مصحف كامل بحائل فلا حاجة أصلا، هذا في زماننا وقبل زماننا مسألة الحائل. في زماننا أيضا التليفون المحمول اللي عليه المصحف يجوز مسه بلا وضوء لأن هذا ليس مصحفا، شاشة الكمبيوتر في برامج عليها مصحف المدينة أو غير المدينة، مصحف حاسوبي وفيه قارئ وفيه تفسير وفيه كذا، وشكل المصحف هو هو بصفحاته بكل شيء، يعني نسخ مصورة مش نسخ وورد أو غيره بل هي مصورة. فإذا احتاج الإنسان إلى القراءة في هذا الوقت ليس معه حائل وعاوز يمسك المصحف ممكن يستغني بهذا مؤقتا. وهذا يقال أيضا في الأطفال الصغار، لأن بعض الحنابلة المتأخرين كاللبدي في حاشيته على نيل المآرب استظهر جواز مس الأطفال المصحف حمل الأطفال الألواح ومسهم المصحف فيما يحضرني وهم أطفال لا يلزمون بالطهارة لدعوى الحاجة إلى ذلك، الحاجة تدعو إلى ذلك وفي مشقة في منعهم من هذا. فيقال لا مشقة في زماننا، لا مشقة أبدا، مع أن حتى في زمانه لا مشقة أو هذا مشقة غير معتبرة، ولكن في زماننا الأمر أيسر بكثير، إما أن تأمر المميز بالوضوء وإذا كان دون سن التمييز فلا وضوء له، والطفل عاوز يمسك المصحف أو أنت عاوز تعرفه شكل الكلمات أو تقول أنا عاوز أعوده على أن يشوف شكل الكتابة في المصحف أو صفحات المصحف أو ما يقال إلى آخره، نقول عن طريق الشاشة، شاشة الكمبيوتر، شاشة العرض، البروجيكتور أو غيره من الصور الكثيرة التي تيسرت في زماننا ولم تكن موجودة من قبل، يستغنى بها عن مس الأطفال الصغار للمصحف وما يحصل فيه من إهانة للمصحف أو تقطيع له أو نحو ذلك. يبقى استعمال مثل هذه الآلات والصور المعاصرة والوسائل التعليمية المعاصرة أمر جيد وتقوم به المصلحة، ولا نحتاج معه بعد ذلك إلى مخالفة الأحاديث والأدلة أو ما قرره أهل العلم. وعموما فقد نص العلماء على حرمة تمكين الصغير من مس المصحف إلا بطهارة، وذلك في من كان فوق سن التمييز، وأما من دون سن التمييز فلا طهارة له فلا يمكن من مس المصحف. فإذا مس المصحف فمن الذي يأثم؟ هو طفل لا يأثم، الذي يأثم وليه الذي مكنه من مس المصحف. نعم بكى بكى يطبطب عليه يجيب له حاجة حلوة. طيب يحرم على المحدث مس المصحف، وفي أشياء متعلقة بالمصحف وأدابه ونحو ذلك الحقيقة كنت أود أن أتكلم عنها، لكن الوقت ضاق جدا فسأتجاوزها ولعلنا نعرج عليها فيما بعد. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة، وهو يشمل كل ما يسمى صلاة مما تحريمه التكبير وتحليله التسليم، سواء كانت فرضا أو نفلا، ولو ركعة واحدة كالوتر، ولو بلا ركوع وسجود كصلاة الجنازة، ولو كانت سجودا فقط كسجود التلاوة والشكر. يحرم على المحدث أن يسجد سجدة تلاوة، ويحرم عليه أن يسجد سجدة شكر، لأنهما صلاة كصلاة النافلة، وكذلك صلاة الجنازة وغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم، وهذا عم صلاة مفرد مضاف، إذا أحدث حتى يتوضأ، وقوله: لا صلاة بغير طهور. قال: والطواف، أي ويحرم على المحدث أن يطوف بالكعبة فرضا كان طواف أو نفلا، وعلم منه أن ما سوى الطواف من أركان الحج وواجباته لا يشترط لصحته الطهارة، فالسعي بين الصفا والمروة لا يشترط لصحته الطهارة وكان يسن، المبيت الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار إلى آخره، كل هذا لا تشترط له الطهارة، وإنما تشترط الطهارة لصحة الطواف فقط. والله أعلم، وبهذا ينتهي الكلام عن هذا الباب، وبقي لنا إن شاء الله الدرس القادم قبل رمضان، ثم نتوقف بعد الدرس القادم إلى نهاية شهر رمضان، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. لأن نجيب على بعض الأسئلة، وبعد انتهاء الأسئلة والصلاة سأنصرف مباشرة، أرجو مؤكدا الرجاء إن محدش يوقفني بعد الصلاة، وأنا أحيانا أقول هذا وخلاص أطمن وأجي ماشي ألاقي بعض الإخوة يوقفني فيحرجني.